بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فبالنسبة لكتابة القرآن وجمعه، وهو آخر ما انتهينا إليه من مدارسة في الأسبوع الماضي، وقد عرفنا أنه تم على 3 مراحل. كتابة القرآن وجمعه 3 مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفنا أن الاعتماد في هذه المرحلة كان على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتاب، وكان لهذا علة، وهو قلة القراء أو الكتاب، وقلة أدوات الكتابة، وقوة الذاكرة، كما مر تعريف هذا. ثم المرحلة الثانية، وكانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في 12 من الهجرة، وسببه أي كتابة القرآن والجمع أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ويضيع هنا هي كلمة تعبير وليست اعتقاد عند الأصحاب، أنه أمر بجمعه لئلا يضيع كلمة تعبير وليست اعتقاد، لأنهم يعلمون ويعتقدون ويعرفون أن القرآن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى هنا طبعا القرآن مش هيضيع، ما كانوش يعتقدوا أنه هو طبعا هيضيع، لأن الله تكفل بحفظ. هذه كلمة تعبير لا اعتقاد. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، لأنه كان يقول شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أفعله أنا، وكان يتوقف على هذا. وده طبعا إن شاء الله الأمر ده هيكون في جانب منه الشيخ صالح رحمة الله عليه بتعريف الأمر ما بين الوسائل والغايات وما شابه، يعني على أساس أن الإنسان ما يتورطش في كل شيء ويرميه بالبدعة وهو لا يدري. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه عنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن، وهو أتى هكذا بالكلام مباشرة من قوله، ولكن كان له قول سابق أنه يعني لو خير بين إزاحة الجبل أو الجبال عن جمع القرآن لكان أهون عليه، كما قال كله كان بيستشعر ثقل المسؤولية عليه بالأمر ده. فيقول في المنتهى فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، طبعا عصب النخل زي ما مر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي طبعا الجريد الذي قشط عنه الخوص بتاعه ويكتب عليه، ولخاف الحجارة وهي الحجارة الرقيقة البيضاء الملساء، وصدور الرجال. فكانت الصحف أي بعد جمعها عند أبي بكر حتى توفاه الله، يعني جمع الصحف كما هي بالأحرف التي أنزل بها القرآن، وكانت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله. ثم عند عمر حياته، يعني في حياة أمير المؤمنين عمر أيضا، كانت الصحف انتقلت من طبعا بيت أبي بكر إلى بيت عمر بحكم طبعا إمرة المؤمنين، فظل عنده هذه الصحف. ثم عند حفصة بنت عمر أي بعد مقتل أبيها رضي الله عنهما انتقلت الصحف إلى بيتها، وهي أم المؤمنين على كل حال. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، وافقوه على ماذا؟ على جمع القرآن، الصحف والحاجات دي جمعها كلها طبعا ايه عند نفسه اولا، ثم الفاروق، ثم بعد ذلك كانت عند حفصة. فعندما كانت عند ابي بكر وافقوه، مش ان هو طبعا استأثر بالقرار من عند نفسه وما فيش مراجعة شيء، لا، وافقوه واجمعوا على هذا الامر. وسيحدث ايضا في عهد امير المؤمنين عثمان ايضا كما سيأتي ان شاء الله. بل ان علي رضي الله عنه قال اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر رحمة الله على ابي بكر، فهو اول من جمع كتاب الله. فهذا من كلام الشيخ صالح رحمة الله عليه، رحمة الله على ابي بكر لانه اول من جمع كتاب الله. وانتهينا من هذه الجزئية، واليوم ان شاء الله تعالى ندارس المرحلة الثالثة وما بعدها، ما تيسر الله او ما يسر الله لنا بعد ذلك من هذا الكتاب. المرحلة الثالثة، يبقى طبعا جمع القرآن على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاول، والمرحلة الثانية في عهد ابي بكر الصديق، والمرحلة الثالثة في عهد عثمان بن عفان، وهي التي بين أيدينا الآن. في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه سبب ماذا؟ جمع القرآن للمرة الثالثة أو المرحلة اللي هي الثالثة في جمعه، اختلاف الناس في القراءة. يبقى عندنا طبعا كما سيأتي عند أبي بكر جمعه خشية إيه؟ انه قتل طبعا القراء دول، فانه طبعا يقتل القراء فيأتي من يجمع لايه لا يجد، فخشي هذا فجمع القرآن من طبعا مما كتب عليه ومن صدور الرجال. دي كانت في عهد ابي بكر، حتى طبعا لا يموت الرجال الذين يعني جمعوه في صدورهم والكتبة، فايه فلا يستطيع الناس ان يتعرفوا الى كتاب ربهم. فهذا كان السبب في عهد ايه ابي بكر. اما في عهد عثمان فهذا هو السبب، اختلاف الناس في القراء، تعصب طبعا بقى ايه اصحاب المذاهب ان جاز لنا التعبير لمذهبهم. يعني كل من قرأ القرآن على قراءة صحابي ارسل إيه اليهم او بعث اليهم ليعلمهم القرآن، فتعصب كل لايه لشيخه الذي يقرأ عنه. هنا مش الصحابة اللي اختلفوا، ولكن الناس هم الذين اختلفوا على قراءة الاصحاب كما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. فخيفة الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن يجمع أو تجمع هذه الصحف في مصحف واحد. يبقى هنا طبعا ده المرحلة الثالثة، بعد ما كانت صحف كثيرة متفرقة، إنه يجمع الإيه الصحف دي كلها إيه حتى تصير في مصحف واحد اللي هو بين إيدينا ده كما سيأتي إن شاء الله. أمر بهذا لئلا يختلف الناس فيتنازعوا، دي العلة من ايه ان يجمع المصحف او الايه القرآن في مصحف واحد، لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد افزعه اختلافهم في القراءة. يبقى السبب بدءا ايه ان حذيفة بن اليمان كان إيه قد عاد من فتح أرمينية وأذربيجان، فهاله وراعه ما رأى أن الناس كادوا يصلوا إلى حد الاقتتال لاختلافهم كل على قارئ. إن أحسن قراءة قراءة فلان، لا يقول له لا ده أحسن قراءة قراءة فلان، وبدأوا إيه يتنازعوا بينهم وبين بعضهم البعض. فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب والقرآن على القراءات التي بين أيديهم، على الأحرف السبعة التي يقرأ كل على إيه على قارئه كما علمه وكما علمه النبي. يعني كلهم كان يقرأ بالصواب، ولكن التنازع في إيه أفضلية قراءة من عن من، هو ده بقى اللي أدى إلى هذا الأمر. فأدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ففعلت، لأن الصحف طبعا آلت من أبيها الفاروق إلى بيتها أم المؤمنين حفص، فكانت عنده حتى أرسل إليها عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أي أمر هؤلاء الأربعة فنسخوها في المصاحف، يعني نسخوا الصحف في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، يعني زيد بن ثابت كان من الأنصار، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث كانوا من المهاجرين من قريش. فيقول أمير المؤمنين عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، يعني إذا حصل بينكم خلاف في شيء اكتبوه بلسان قريش لأنه نزل بلسانهم بلغتهم، يعني ارجعوا إلى رأي مين؟ الثلاثة القرشيين، لأن القرآن ما نزل إلا بلسانهم بلغتهم. فزيد بن ثابت ما تختلفش معه، ولكن ارجع إلى ما سيقوله الإيه لك أنه نزل بكذا أو كان القول كذا، فينزل على رأيه ويأخذ بإيه بما قالوه لأنه نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ. يبقى هنا النسخ اللي هي جمعت في عهد أمير المؤمنين عمر حصل إيه؟ رجعت إلى حفصة، إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. وأما الذي نسخوه في مصحف واحد أرسل أمير المؤمنين عثمان إيه؟ إلى طبعا بمصحف مما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن، يعني إذا كان في حاجة أخرى مع الناس خلاف اللي هو بعته لهم أمر أن بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف بخلاف اللي هو عند إيه؟ عند حفصة رضي الله عنه أن يحرق، يعني هنا مبقالوش وجود، أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم. فهنا هنا الإنسان ممكن يلاقي، ومما هذا مما يعني عمت به البلوى، مما يسمى طبعا بكروت العقد أو إيه، يعني واحد عايز يعلم الناس أنه سوف يعقد العقد بتاعه مثلا في مسجد كذا أو ناحية كذا أو ما شابه، أو اللي بيكتب نعي في جريدة أو ما شابه، أو في كتب المدرسة، أو هي طبعا أجزاء وملازم التدريس في الكتاتيب أو التحفيظ في الكتاتيب. بنتحصل أحيانا وإنا لله وإنا إليه راجعون على بعضا من هذه قد ألقي على الأرض تطأه الحوافر والدواب وتبول عليه الكلاب، وهذا لا يكون للقرآن، بيلقى في الشارع كده العقد، بص تلاقي الكارت اترمى وفيه الآية ومن آياته. ها؟ فعلى هذا نأخذ من هذه الجزئية، إن أخذت أنت ورفعت هذه عن الأرض أو كان عندك فضل شيء طبعا تخشى عليه من الإيه؟ إن هو يهان، فعملا بسنة سنها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لك أن إيه؟ أن تحرق هذه الورقة. يبقى هنا طبعا هنا الناس اللي بتتورع بقى وفاكر ان هو يعني ايه، يعني اشد ورعا من ذي النورين، فيقول لك ازاي يحرق هكذا فعل رضي الله عنه وارضاه. فانت تصون كلام الله عز وجل عن ان يهان، ها عن ان يهان، ويا ريت الناس تتخلص من هذا الايه الامر وتلك العادات المذمومه. فامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، يبقى برضو ليس من عندياته ولا من عند نفسه، ولكن استشار الإيه؟ الأصحاب، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال، أي أن علي رضي الله عنه هو قائل هذا الكلام: والله ما فعل الذي فعل، أي عثمان رضي الله عنه، ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني كنا شهود وحضور، فطالما لم ينكر عليه أحد ولم يعارضه أحد بشيء عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل، ولكن أجمعوا، وهذا الإجماع هو الذي أدى إلى الذي بين أيدينا الآن. قال: أرى، أي عثمان رضي الله عنه، أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرق. فذا كان كلام عثمان إليه يستشيرهم به، نقول أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرق، ما بقاش في فرق، هو كتاب واحد اللي بين إيدين الناس، فلا تكون فرق ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت، وأقره على هذا، فنعم ما رأيت. وقال مصعب ابن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، إنهم طبعا لقوا في مصحف واحد ولم ينكر أحد منهم هذا الفعل، وإيه ورده على أمير المؤمنين عثمان. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر، يعني بين جمع عثمان رضي الله عنه وجمع أبي بكر الصديق، أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء. آدي الغرض من جمعه في عهد أبي بكر الصديق، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، يعني جمعه وترك الناس يقرؤون كما كانوا يقرؤون، لأنهم لم يختلفوا، فتركهم يقرؤون بالتيسير والتسهيل عليهم، سبعة أحرف يقرأ من يقرأ بما تيسر، فلم يحمل الناس لأنهم لم يختلفوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن، تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه، يعني ينجمع بقى في مكان واحد أو كتاب واحد ويحمل الناس على ألا يقرأوا إلا بهذا، ولا يقرأوا بإيه؟ بخلاف هذا، فقط الذي يقرأ القرآن من خلاله. فتقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه، والعلة لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. يعني هنا طبعا ضبط الوسائل والغايات كما سيتكلم الشيخ صالح رحمة الله عليه، ضبط الوسائل والغايات، يقول لك طب ليه ما سبهمش خلاص يعني سبعة أحرف ويقرأوا كما كان على عهد رسول الله، وكيف سيمحو هذا وقد كان على عهد النبي ويقر شيء لم يكن على عهد النبي. وده أمر طبعا بيقعد له ويجب الانتباه إليه جيدا. يقول: وقد ظهر نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين، أي هذا المصحف متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. في شرح الشيخ سأخذ بعض الشرح الذي شرحه الشيخ صالح رحمة الله عليه، نظرا لتأصيل هذه القاعدة وحتى نعرفها ونعلمها. يقول: هذه الجمعة الثالثة، اللي هي جمع القرآن في المرحلة الثالثة، هذه الجمعة الثالثة، لئلا طبعا يصحفها أحد، الجمعة، الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله، وهو أن القراء في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلفوا لأن القرآن نزل على 7 أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الآراء. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كان يقول لهم هكذا ويسوي صفوفهم في الصلاة. فإذا طبعا ما اختلفوا اختلفت القلوب، وإذا ما اختلفت القلوب طبعا تشعبت الأهواء بالقوم واقتتلوا، وكان ما كان مما يحدث بينهم لاختلافهم بدءا. شو لك اختلافهم رحمة؟ فهذا القول طبعا مردود. فرأوا أن يجمع على حرف واحد، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت ومن معه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف قريش، يعني على لغتها، لأن القرآن نزل بلغتهم ففعلوا. وبقي هكذا ولله الحمد مجموعا على ما جمعه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن من هنا انتبه بقى، وفي هذا دليل على أن تغيير ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظه لا بأس به. يعني لو قال قائل لماذا لم يترك القرآن على 7 أحرف وكل يقرأ بحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد، أي في مصحف واحد، رد الشيخ قلنا من اجتماع الكلمة وعدم الفرقة، وهذا أعظم من مراعاة التوسعة على بعضه. يبقى هنا طبعا إيه اللي هو تغليب المصلحة عن طبعا إيه، يقول لك إن في مضرة هتحدث ومضرة عظمى مع منفعة، ولكن المضرة تفوق الإيه هذه المنفعة بمراحل، بماذا تفعل؟ ها هنا يتكلم لتأصيل هذا الإيه الأمر، فيقول بعد أن ضرب مثلا بمكبر الصوت مثلا بدعة لا يجوز، ده واحد قال كده يعني، لأنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الهورن ده أو الميكروفون والمكن وما شابه يعني، فماذا تقول؟ نقول إنها وسيلة، هذه وسيلة على أن رفع الصوت مقصود، رفع الصوت مقصود وموجود، فبالقياس أخذوه لما طبعا إيه من الله علينا به. يعني عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعرف الشيخ بما فتح له الله عز وجل ليعلمنا، يتعلم ويعلم، بلك أنه أمر العباس أن ينادي في طبعا يوم إيه حنين، عندما أمره أن ينادي على من فروا وهربوا في بدء الأمر عندما وكلهم الله إلى قول قائلهم لن نهزم اليوم إيه من قلة، فوكلهم الله إلى هذا الإعجاب اللفظي وليس إعجاب قلبي، أنهم لم يعجبوا ولا يعلموا أن الإيه لا يتأتى النصر من عند الله بل من عند كثرتهم أو قلتهم، ليس هذا باعتقاد، ولكن لفظ خرج، فكان ما كان من أمر الهزيمة إيه بدأ. ثم بعد ذلك ماذا؟ نادى العباس عليهم أصحاب طبعا البقرة وشجرة الإيه البيع البيعة يعني تحت شجرة الإيه الرضوان، ففاءوا يا لبيك يا لبيك، وعادوا بعد أن فر طبعا 12,000 لم يبق منهم إلا 80 كما قال الشيخ في تعريفها هنا، لم يبق من 12,000 إلا 80 ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم فاء إليهم الناس بعد أن نادى عليهم العباس. الشاهد أن ارتفاع الصوت ينادي يا أصحاب سورة البقرة، هذا طبعا هنا موجود ولكن دي وسيلة أرفع بها الصوت، فلا بأس. يبقى هنا ما تقولش ايه انه لم يكن موجود يبقى ايه بدعة، ها؟ فيقول الشيخ بعد هذا فالحاصل ان الوسائل ليست غايات، الحاصل من هذا الايه الذي مر من شرحه ان الوسائل ليست ايه غايات، وهذه اي هذه الجملة وهذه قاعدة ينبغي لنا ان نفهمها حتى لا نقع في الخطأ وحتى لا نجعل كل شيء بدعة، فنفرق بين الغايات وبين الوسائل، لكن إذا كانت الوسيلة محرمة فمن المعلوم أننا لا نتخذها ولا تجوز. يبقى الوسائل بتأخذ أحكام الغايات، تكون وسيلة مباحة شرعية وليست وسيلة شركية أو منهي عنها فلا نتخذها. يعني مثلا لو يقول لك إيه إن أنا عايز أصل إلى إيه سدة الحكم لأستخرج الإسلام من بطن الحكم وأحمل الناس عليه حملة وأطرهم عليه أطرا، فده هنا عايز يتخذ وسيلة للوصول إلى سدة الحكم، تلك الوسيلة طبعا الشركية عن طريق الصناديق وما شابه حتى يصل، فوسيلته ليست شرعية فلا يتخذها حتى يصل، فهذه الوسيلة لا تجوز ولا تنبغي أن تتخذ بإيه؟ بحكم الغاية. فالذي يغتصب أرضا ليبني عليه مسجدا يصلي فيه الناس لوسيلة، ولكن طبعا الغاية منها شرعية ولكن الوسيلة غير شرعية، فعلى هذا لا تتخذ ولا تنبغي. فيقول: ويؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغيره من الخلفاء أن الشيء وإن كان مشروعا إذا كان يخشى منه الفتنة فإن الأولى تركه. انتبه، الشيء وإن كان مشروعا إذا كان يخشى منه الفتنة فإن الأولى تركه. لو كان يخشى منه الفتنة تبقى فتنة عظيمة، فإن الأولى تركه حتى وإن كان مشروعا، بل قد يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة. وهذه مسألة قل من يتفطن لها. بعض الناس يقول: سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء، سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء سأفعل. هذا غلط عظيم. يقول الشيخ: هذا غلط عظيم، لأن أصل الشريعة معرفه في الهامش جنبه أي مقاصد التشريع. أصل الشريعة اللي هو إيه؟ مقاصد التشريع. أصل الشريعة مبني على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، لتعريف شيخ الإسلام أنه طبعا إيه؟ تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، ومعرفة خير الخيرين ومتى يقدم وشر الشرين ومتى يؤخر. ده من مقاصد التشريع، فلا بد أن يتفطن الإنسان لهذا. فيقول: لو أن الشيء كان مشروعا ويخشى منه الفتنة والفتنة ستكون كبيرة يجب تركه وعدم طبعا إيه فعله. وسيأتي الشاهد من إيه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله، لأن هذا لم يؤخذ يعني إيه إن الناس أحدثوه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو علمهم هذا صلوات ربي وسلامه عليه. كيف؟ سيأتي إن شاء الله عما قليل. أصل الشريعة مبني على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله، فهذه مفسدة عظيمة. إن هم هيتوافقوا على القراءة على الأحرف السبعة ولكن سيختلفوا، يعني هنا يبقى في تيسير إن هم يقرأوا على الأحرف السبعة، ولكن سيختلف المسلمون اختلافا يؤدي إلى الاقتتال بينهم، فمفسدة عظيمة. فماذا يكون؟ يفعل ما فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يقول الشيخ: ندع الأول ونأخذ بالثاني، اللي هو طبعا إيه؟ عدم تنازع المسلمين، يبقى تشوف إيه اللازم له ونتخذ الوسيلة إليه. وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال وألا تهملوها ولا تغفلوا عن هذه القاعدة الإيه العظيمة. فقد ترك النبي، هنا هو طبعا الدليل بتاعه، وكذلك الأصحاب من بعد النبي. ويمكن لما نقلت بعض كلام أهل العلم وهم يعرفوا بحديث العرباض بن سارية لألا إيه يلتبس الأمر على أحد، إيه فعليكم إيه بسنتي وسنة إيه الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات إيه الأمور. فهل لهم سنة تختلف أو باستقلال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من قال بهذا نرد عليه هذا القول: لا، ليس لهم سنة باستقلال، فكل السنن قد أرسيت وكانت واعتمدت في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وليس لأحد أن يأتي بسنة باستقلال بعده، ولكن هنا أنهم سيوافقوا في كل ما قال وفعل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ما كانوا ليخالفوه رضي الله عنه. فلذلك أخذوا من هذه القاعدة التي قعدها النبي مش هم ولا أهل العلم في ماذا؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، وقال كده لأمنا عائشة بعد الايه؟ بعد الفتح، إن هو لو يعني هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم كما كان يريد فهنا سيؤدي إلى طبعا أمر عظيم بين المسلمين، لأنهم طبعا إيه كانوا حديث عهد لسه بالإيه بالجاهلية والشرك وإيه وحديث عهد بالإسلام، فعلى هذا لم يفعل هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وأبي بكر وعمر، كل ذلك اتقاء الفتنة، لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم وعظيم. يبقى هنا لم يأتي بها من عندياته، ولكن كان له طبعا إيه دليله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليترك الفعل الذي أراده. التفسير، التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى، هذا التعريف اللغوي للتفسير، من الفسر وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن، يعني معنى الفسر أو الكشف عن المغطى أي بيان معنى القرآن، فهذا التعريف الاصطلاحي ليوضح الايه المعنى اللغوي. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وزي ما قلت بأكد أن عندما تأتي اللام مكسورة وبعدها الياء ما يقرأش الأخ بخطف هكذا اختلاس الحركة وليتذكر وليتذكر ول هكذا وليتذكر، لأن هنا في لام وبعدها الياء طبعا إيه مفتوحة، تمام، وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظموا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وقال بعدها وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الحاضر ذهنه سيعرف أن هذا قد تم مدارسته قبل، كل الكلام ده قد تم مدارسته قبل ذلك. طبعا عندما كنا ندرس اللي هو متن ايه اللي هو الكتاب اللي هو متن المقدمة لشيخ الإسلام، وآثرت أن أنتقل إلى الأسهل طبعا، وهو طبعا إيه شرح الشيخ صالح، حيث أنه قال أنه اعتمد اعتماد كبير على طبعا إيه أنه أخذ المقدمة ليه ليكتب هذا الكتاب، فهذا الكلام قد مر إيه مدارسته، ولكن أزيد اليوم بما نقلته أو بما أتيت به لتوضيح هذه الجزئية، وهو واقع يعمل به بين الناس في مجتمعنا ومن قبلنا، وأرجو الله ألا يكون إيه في من بعدنا، ونكون على هذه الإيه السبيل وهذه الطريقة. كانوا يتعلموا 10 آيات ولا يجاوزوه حتى يتعلموا ما فيه أي من الأحكام ويعملوا بما فيه امتثال الأمر. وهذا طبعا إيه سبيل الاتباع كما تم تعريف تصديق الخبر وعدم إيه معارضته بالشبهة، والامتثال للإيه للأمر وعدم معارضته بالشهوة، هو ده الاتباع. يأتي النص فتحكم النص فيك ولا تحكم أنت على النص، تبقى مسلم دار ولا مسلم اختيار؟ مسلم اختيار مش مسلم دار. مسلم دار إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون أو مهتدون. مسلم اختيار يأتي النص فلا تملك إلا أن تسلم وتصدق وتعمل أو تنتهي، تمتثل للأمر والإيه وللزج فلا تفعل. فهكذا كان الأصحاب. أما طبعا ما أتى بعد وهذا الذي جمعته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، أي أنه يتعلم الإيمان قبل أن يتعلم القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نوقف عنده منها. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر التقلي. هذا الأثر ترى أنه واقع يعمل به بين كثير من بني جلدتنا من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يسارعون في حمل القرآن وأخذه فقط. حتى بعد كده طبعا تكتمل الصورة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه، أي في هذا المجال أيضا وفي تلك الجزئية، إن هذا القرآن قد قرأه من لا علم لهم بتأويله، حتى إن أحدهم يقول: لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل. يعني هنا طبعا بيقول أنا قرأت القرآن لم أسقط منه حرف ما بين دفتيه، هو يحمله في صدر القرآن ما بين دفتيه، يحمله في صدر هذا الذي يقول هذا الكلام، ما أسقطت منه حرفا واحدا، ويقول وقد والله أسقطه كل. إزاي؟ لأنه كان محض حروف وكلمات، لا يرى القرآن في خلق له ولا في عمل يعمل به، فلربما يعمل بالهوى وبما يريده لا بشرع الله عز وجل، ولا يتخلق بأخلاق القرآن، ولكن بما طبعا ألف وبما عاش عليه. فيقول الحسن البصري رحمة الله عليه أنه أسقط كل القرآن وهو يدعي أنه لم يسقط حرفا واحدا منه، حفظ 114 سورة كلها، ما فيش سورة واحدة سقطت منه. ويقول حتى يقول أحدهم إني لأقرأ السورة في نفس، المهارة بقى في الإيه في أداء القواعد التجويدية وطبعا عدم الإيه القطع، يعني حتى يقول أحدهم إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس أمثاله، لا كثر الله في الناس أمثاله. يبقى نقول هنا بقى جاز لنا أن نأخذ بقى حرف الثاء هنا لا بإخراج اللسان للتعبير، لا كثر الله في الناس أمثالهم، ونقول كسر الله أمثاله. هنا بقى مش كسر، كسر الله أمثاله هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الدعاوى. ثم يقول بعدها ابن مسعود رضي الله عنه: صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وعن حذيفة رضي الله عنه وهو آخر ما جمعته في تلك الجزئية وبها نختم تلك المدارسة لهذه الليلة إن شاء الله، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إنا آمنا ولم نقرأ القرآن، وسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب العمل بالقرآن والتخلق بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا في الدنيا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في الآخرة في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.